تشكيلات صوت الافراح تقدم الرئيس مولاي احمد السكسيوي مع بقشيش ذو ريجين. سيادنا راه داوني نقد تنتيل البخيل، ولكن راني شاطر بهرا او قرا ما راه داسي سكره تمزقيده ما راه داسي سكره حتى ربي اللي تيخلق ما راه داسي سكره. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى عليه وسلم، ما تسمعوا الا خير عباد الله. يسسد ما يايتو دوار يساوني لنا المقدم وانا دوري وين شطر نطالب راه فلاس مول الجماعه راه تاسينا دار فوس راه تفني دوت مزقيده. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي كلا سايبه ولا اني وام جداد الغدا وطاسن صغيره ترخت فوق تيقد وطاسن والله ورد داري تنظم واخر انا غير مكان نتشر ما صاد غير برحم جو بيتا تفلتي البريحة به بس برحم قيق لي ومجود نسعيد وبوكا ديكي مع الصباح. ايوا اري الزنياتي تقليش ولي قلت لا اله الا الله دينك محمد رسول الله اللي خصو تفو ما نذاكرة باغي نشرة ما سي بره قيل لك يا دخت من ميتين يا لي بيفا دنانت مزكيدا طالب طالب انا غير سكاري قدر يعاودي في الناس الله ورد نتاري الطن لا هاي هاي هاي هاي هاي هاي لا حول ولا قوة إلا بالله تجنسوا لي قريض غير الهضر وراد دار يا مزمت الريال قد يقول ما أكل كده سيد جنب تلعين تاني وش دار واسية تم مغمسول كل بغي اللي غير نشكرة جات ولا هو من تينو أيوة يا ويا ما دينا تصير زمان أيوة قلني غطا ودي من هن جنوينو إنك هو راد أسنتر ما دوي جغن نغط اللي غرد إنك اللي غاو تكت تولا نطلب حتى تولا ومن ولا ستاوين أيوة انت غاري زرزينا وبوكا دار جيتي تفرون أو يغدا بوكا داو يختين وتختي أختي وخلال اللي انتو ترجع تعبرتاس أرجس زينا وبوكا دا اللي اختلقوك دور اللي تفسي الله يرضى عليك اللي غطا وشكي تعودي إنك ها الله يرضى عليك اسم ما تسكار ما لا داودي تسكر صافيك إيات ليت العقل نكزود نتوينو الشر نطلب ورا تدار نغمزم نطلب هاد ماذا غي سكار قال غير تسمعي قدر سلعن بي هاي هاي هاي هاي الا ما سات نتحصر الحصور الجماعة غير سي يا غير سي نتحصر راه داس النار مسكل طلبي تاكات هكا كيف الله يرحم الوالدين هادي بدا يحتاج العقل ويا طلبي تاكات نقى 40 كانون 40 طالب وانا وريت اهل نتهلس هكا لا نسكي 40 طالب 40 البوق 40 الباتي غير كيما المغرب هاد الشفير تبع مرة بالله الرماد زود الفن الله يرضى عليك ما من مال انت الشر سلا نبي هكا وهكا وهكا والله انك يا صباح الله يهنيك نرني اشكم الجودة في فلاك يتوفق انت يقدر غيزران جماعة ديتها تلديت يد الفلوس لا غالي غيكي تحبي غدو الله يهنيك ايها ايها مزيان ارات الشر نطالب ارى غيسكارة يبشر ويدن الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى عليه وسلم يسا السيد ما يايتو دوار يساوني النال المقدام 40 ريال يتاكات هنسكر المعروف قو قرام هندار بي ربا داق درحم هاي سخسي ربي الغدا بسرحم افلوني خلو اولاد الحرام هنسكر المعروف سيدي بيه بيه هاي ودي ودي ودي سيدي بيه بيه ما يغلى سيدي بيه لا ورد نداري التمزم وبيه ونعم كيف داق شلتي البريح ما صابر حن اوه سيدي يبقينا دياختن ما صبر حن قيل انا الدقسم 40 ريال يتاكات ما مستران قد دخش كنا معروف غدا غسلنا وفي الوسيط ما يسن ما يدرنا جرور لا حول ولا قوة إلا بالله هو سيدي فقرنا دور درسنا عقل كيف عدار غير أردخ تحين تغمرت النسكي دارة ترانسكر ما رانسكر رانا الدخص وبني إبرين يا تلاكي نغاب نغو في الوسيط بلا القايدة ما يسن ما يبنانا دا غاسي صدبر تقيز يغدبونا دا ما يغدى يغد سيدنا نوح وراد دار يمزن تاري لتنكي بعدا والو حتى لكي اني غاسي وانا لا يتشكر وراد من تتشكر وانا لا يتشكر طالب من تتشكر نكري هاتين مشاوان كيد بيها راد نتشكر طالب يان تين بكي دا يان نبنو تين بكي دا صدانا نتشكر صدرو جاسي تغلينا يا قراي طالب يكويز الله يرضى علي هاتي نكوني دارنا غ العقل اي تغادي زريات وحرم نكي العقل شوف بعدا غارتي مزقيدة الباب سلق قبل الباب سواد ونزار الشرجم سوفاسي الشرجم سو ظلمات تنى يزرين الدوغ مرت فلاسي سحن حيمس الشرجم وفي خطين دي بجمال يقرأت فريق الشرجم الشرجم الشرجم غالي زرد زينة وبوكا دار مهلا يقرأت وخدان ها عين بالله من الشيطان الرجيم ولا يوتي قوة طاقة هو حبدي نغاس والله إنك يرتك شمن غالي غيك بيختري سينتي الله يرضى عليك تعبطة ايه يا رحمة رضي نغاسي يا ريني سعيدي تمغالي نغوزني يا و سمة تسكارت ما داودي هنواتي نطلب سهل ولاتي وقرام إلا ما أردت نحصر هذا سنة مسكر طلبي تكات أقول رامي أنت راني فتوسيس أرى واكرا القومة نسنك أنا ناخت السوق بعد أنا سوق غسن السوق سنزي خيرا نولي فتو غاد سوق يالك أسواتا يوري خاين دلبن هاي فقيرن هاتي فقيرين إي بيضارن إي بوكادن إي هداوين إي دويقانقا إي عيساوين إي هيادن أرويس إن كرقيس على ربي مات على ربي ما خي غربي وقراب وتينا السوق إيه سوا تخليت شعور غاي اللي غفل غالب ريقليا ونغدو غرض والله هبنا غاك أنا يجرى نحت لكي يغاش نطور لين الزنز يغش 180 ألف ريال 180 إلا التمنى ودى به أو ودى الفلوس أو يغاسي ديال 50 جرام السكوارات سوقيا وبري قوتي أيوة أكون خشرا نشيبها يا وبقير حرمي سيزرا أو ودى 180 فتو غاتي دير فقاقدو باينو والقهوة والغيال الباخور نتفقيرين تسكيك لان توالين زوت فلا تشدو تاخلو الغينيري أيوة علاش يا ربي في غاتة ولي بحرم بيبي النام تقاعد عليا مزيان وتغالب لي قلت شناو ده عبر تاس ارزم غدي تغيول توري ويخس جميح تاتا خيزو مامي ستتريد ماي قال بلا دير بلا وين غالي حقا دي تجيغ ربي واقرب ولكن اللي غدلك مغاد ورفع وفيخ سيني تجمي أي ولا إني تيجمينا خويا ورستني تضرب شرا وبلدي هي تجي تتقريال وهي هو تيجمينون كي حشالوا من رسول الله سكير 19 ويدي يا غوي 29 تعبر تاتلي يغا تغيد أنا غيمين تجمي كاغدي كارت زير شرا ونضرب وراني قرب تيجمينا تيجي لان داري 4 خصاني 16 الله تي دارت نتعبر حاول قويتي إذا حتى شرا ينمتر وراني قرب تيجمينا ما غادي تدين متر الوالا إلا نتين ربي غلي شي ست اللي غير تجوم دلون غادي تي ست اللي غير بحرام هاناوا اي عاودني تي ناتنا اتياني فهمنا راه يستحل يا صاحبي أكوة. والله إني كرسبة والله إني كرسبة أنا راني أشكرا ومعوجة كيش متاع على ربي الله وردن داري التوي والله إني وين جبا وين جبا نانا وين جبا نانا يا بنتي رفن الله يهدي شما قرد ما تفكي أختي القهوة القهوة هانطينا غالي نمتر نسكسوق يا رتيب غالي زيدي غيقيد على ربي مات على ربي اللي غربي يخسي اللي بغالي بريق اللي يخسوق شو رغالي اللي يخسوق يختغلت هنور ديوي حتى خيزو وادري ذات ما يما غندوها القزيلان على ربيك راي ما نسي عاوني الصنط ربي لالناس انتي اللي ديوين عمتي كسلي الظلم بالله زواس انتي كارب عين يوم ويا سيدي الله سهلة على ربيك راي ما نسي قاتي وانك الله سهلة جبر موك البطايون تران يلا سياد عليا هاتي قوة ولي تصدق ولي تعشر نغدقيك بيغ دو الله يهنيك يا سيدي واش كنت داريت بلاتي تشتحق يا راتيف يا راتيف قاب انتيك ما فيها القهوة القهر الله يهديك ما سيدي حماد موسى ما يا سيدي ما يا سيدي نعم يا سيدي من نوع ديتك نكوين نقاش صرفات اروان سيدي حماد موسى لا دو تغلال لك لك كاسين غلك الروسة اه يا الفقير يلا سياد وندو غلا نكونين قال تروان سيدي حماد وموسى يويس سيدي حماد وموسى يويس مالي اودي تروان انا انت يا بطاطا سنين التالو والقبره بسم الله الرحمن الرحيم ما برموك غادي خشي القاق دي جوار صافي الله ينيك الفقر عطينا هاد الشمال خارنيك راني قلت لك خصي مالا صافي الله ينيك كنتي ساعه الله يرحم والدي الله ينيك اودي تروان سيدي حماد وموسى اودي يا بنتي في كاخش مال القهوه ما هي غادي تجيني متري غادي تابعي انا نزود تران سيدنا فلان لو اهتروا ان سيدنا فلان راه ضربنا لي كان قرفو مضر ما عمرك تمر غادي نضرب لا لا تمر يلا تجاب تجاب عليا غادي نضرب هاد كان يهود الواد ودي الله يهديك الفقير وانا دي انا كي بعدك نقرا هادي كلهم تقرن غادي تصبر الله يهديك الفقير حمامير يلا تجاب هاوي زال نكسو الواد شوف شوف شوف شكال كرا شوف شان صفا يويت كل شيء زال دوري زوف لا دبرت غوشنر يلا تجاب خواد هو انا قاعتيك منك يا هيا سيدي هيا سيدي هيا سيدي يا كريدا سيدي وريقي وتيجي وريقي تيجي من وين وتزما وتزما بارك الله فيك حتى إذا نرت لك نوال بلا القاعدة أرض زما وتزما هاي مقصد جميها تلادي تغيان جنة هو تلاشي الله يهني قاعد ورنونا سيدي كما تلقى وكما الله يرحم والدي كما